بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأحييكم مع بداية هذه الحلقة 16 من مادة المدخل إلى الإعلام والإعلام الإسلامي. وطبعا توقفنا عند قضية الصحافة الإسلامية، ونبدأ بتعريف للصحافة. ما هي الصحافة؟ وأين تقف الصحافة الإسلامية؟ طبعا تعريف للصحافة الإسلامية، ننظر هذا التعريف ونقرأه، مع أنه يأخذ حوالي 6 أسطر في صفحة 102 في كتاب الخبر في منهج الإعلام الإسلامي لعبد الله بدران. يمكن تعريف الصحافة الإسلامية بأنها الصحافة، نعم لاحظوا معي، التي تعالج مختلف قضايا الحياة وأحداثها من منظور إسلامي، استنادا إلى القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ارتبطه الأمة من مصادر تشريعية في إطارهما، وتقديم هذه القضايا والأحداث للجماهير بلغة مناسبة، واستخدام الفنون الصحفية الملائمة، والإفادة من كل وسائل التكنولوجيا الحديثة. ويتولى عرض هذه القضايا محررون وكتاب مسلمون على معرفة عميقة بالإسلام وحقائقه، وبما يخدم الأهداف والمثل والقيم الإسلامية، ويمثل ترجمة وقيادة لواقع المجتمع الذي تنشر فيه. طبعا هذا تعريف طويل نوعا ما، ولكنه يعني يلخص لنا دور الصحافة الإسلامية وفكرة الصحافة الإسلامية. الصحافة الإسلامية نمت في العصر الحديث في 40 سنة الأخيرة، وبدأت تتنامى مع انتشار الوعي الإسلامي، ومع انتشار، طبعا هي موجودة من قبل، يعني الصحافة الإسلامية منذ فجر هذا القرن 20، إذا أخذنا 14 الهجري والقرن 15 الميلادي، توجد طبعا صحافة، يعني توجد مجلات ذات نوع يعني إشراق إسلامي، يعني حضارة الإسلام في دمشق مثلا، يعني مجلة الفتح في القاهرة لمحب الدين الخطيب، وغيرها أيضا، مجلة المنار لرشيد رضا كانت تصدر في القاهرة، وأيضا لها دور مجلات كثيرة مع مطلع القرن 20 الميلادي والقرن 14 الهجري. وطبعا يعني جاءت فترة ضعفت فيها الصحافة الإسلامية، بعد ذلك استعادت قوتها وبدأت تستعيد دورها، بدأت الدعوة، مجلة الدعوة السعودية، ثم ترقت، يعني بدأت في على ما أظن 1385 هجري ويقابل 1965 ميلادي، وبعد ذلك تطورت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من يعني مضمون جيد، ومن إخراج جيد، ومن ورق جيد. كذلك أيضا كما قلنا، المجتمع الكويتية باعتبارها أيضا ذات انتشار واسع في العالم الإسلامي، وكذلك البلاغ الكويتية والفرقان الكويتية، وأيضا كذلك أيضا الدعوة المصرية، ويعني مجلة الدعوة، كذلك حضارة الإسلام الدمشقية، وغيرها من الشهاب البيروتية اللبنانية، وأيضا صحف كثيرة يعني لا يحيط بها الحصر، أو يعني يصعب الحصرها، يعني بعضها بدأت وتوقفت، وبعضها ما زالت حتى الآن تواصل دورها وتواصل عملها، كما قلنا الفرقان الأردنية والإسراء الأردنية والسبيل الأردنية، وأيضا الإصلاح الأماراتية، وغيرها وغيرها من المجلات، بعضها أسبوعي وبعضها شهري. وطبعا كثير من المجلات لها الدور، هناك الجندي المسلم أعتقد مجلة أيضا معروفة، كذلك هناك أيضا المجلة الإرشاد اليمنية في اليمن، كذلك أيضا هناك مجلات في السودان لا يحضرني اسمها الآن، هناك مجلات في المغرب وفي الجزائر، هناك مجلة إسلامية اسمها الرائد في ألمانيا، وغيرها من المجلات. يعني أصبح هناك طبعا مجلات، لماذا هذا التوسع في المجلات الإسلامية وفي الصحافة الإسلامية؟ لماذا؟ لأن الجمهور، أو هناك فئة من الجمهور تحب القراءة وتحب أن تقرأ وتطلع على تفاصيل التفاصيل، وهذه لا يوفرها التلفزيون. التلفزيون من خلال الحوار يعطي يعني لمسات جيدة، ولكن ما في الوقت لا يسمح بالدخول في كثير من التفاصيل. المجلات توفر الفرص للقراء للدخول في تفاصيل التفاصيل، وخصوصا المجلات الإسبوعية والشهرية من باب أولى. المجلات الشهرية أيضا، إذا أخذنا البيان على سبيل المثال مجلة شهرية طبعا تدخل في تفاصيل وتدخل في أشياء، كذلك المجلات الشهرية عندنا مجلات ثقافية بغض النظر أنها تحمل صفة يعني بغض يعني أدبية، نقول ثقافية أدبية، ويعني توجد منتشرة في العالم العربي بكثرة، نعم أيضا لها دور ولها أيضا يعني إقبال عليها من القراء، سواء ركزت على الهم الإسلامي أو لم تركز على الهم الإسلامي باعتبارها ثقافية وأدبية وما إلى ذلك. في عصرنا الحاضر هذا بدأت المجلات المتخصصة، متخصصة في العمر كمجلات أطفال، متخصصة في مجلة اسمها شباب معروفة ومشهورة، مجلة شباب، ومجلة شباب تخاطب فئة الشباب، وحتى أذكر العدد الأول منها تقريبا في عام 99 على ما أعتقد 1999 ميلادي، يعني 1419 تقريبا صدر منها العدد الأول، وأذكر أنني عملت يعني في أو عمل معي يعني مقابلة معي في هذا العدد، العدد الأول من مجلة شباب. طبعا يعني هذه المجلة تخاطب فئة الشباب، وهناك مجلة اسمها الفتيان تخاطب المراهقين أو ما تحت سن العشرين. طبعا هذه المجلات المتخصصة بالإضافة إلى مجلات أخرى، مجلات الكمبيوتر، مجلات في الزراعة، مجلات تجارة الرياض، مجلات العلاقات العامة المتعددة وما إلى ذلك، يبقى هناك المجلات الإسلامية التي لها دور، حتى المجلات الأخرى التي يوجد ضمن صفحاتها صفحات إسلامية مركزة على الهم الإسلامي، نعم موجودة. فنقول أن هذه الصحافة أمامها رسالة يرتبط فيها منهج العمل برسالة سامية إسلامية خالدة. من المطلوب من الصحافة الإسلامية، وهذا أمر بارز في الصحافة الإسلامية، التركيز على أخبار العالم الإسلامي، التركيز على أخبار أقطار العالم الإسلامي المترامية، طبعا تتابع شؤونهم بالتحقيق بالاستطلاع، الوقوف عليها، النظر في التطورات. يعني مثلا الآن في أحداث كثيرة تمر في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي، أستطيع القول أنها يمكن جاءت في التلفزيون، التلفزيونات أو القنوات الفضائية بشكل عابر، أو أنها لم تأتي، إما أن بعض القنوات التلفزيونية حتى القنوات ذات السبق الإخباري كقناة العربية والجزيرة وما إلى ذلك، نعم، لكنها مع ذلك قد ربما مرت عليها مرور الكرام أو تركتها أو أغفلتها. يبقى للصحافة الإسلامية السبق في مجال التغطية وفي مجال المعالجة لقضية الأقليات الإسلامية في العالم، يعني توجد أقلية إسلامية عالية في الهند، يعني الآن في الهند حوالي 200 مليون مسلم، وهذه أكبر أقلية خارج العالم الإسلامي، إذا اعتبرنا الهند في جملته ليس من العالم الإسلامي، لكن يوجد في أقلية إسلامية تعتبر أكبر أقلية إسلامية تعيش خارج العالم الإسلامي، حوالي 200 مليون مسلم. كذلك في الصين يوجد أقلية إسلامية عالية، كذلك أيضا الدول المستقلة حديثا عن روسيا التي يعني أو الاتحاد السوفيتي سابقا وأصبحت دولا قائمة بذاتها، مثل أزبكستان وطاجكستان وقرغيزستان وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان، وأيضا بعض المناطق في داخل روسيا ما كان قبل 20 سنة، يعني عام 1991 1411 تقريبا، ما كان يعرف أن هناك في ضمن الاتحاد السوفيتي مناطق مترامية، يعني في داخل روسيا الفيدرالية مناطق إسلامية مثل الشيشان وغيرها. فطبعا الآن الإعلام والصحافة الإسلامية عرفت بأن هناك شرائح وهناك أقليات كبيرة، تجمعات إسلامية كبيرة في داخل روسيا، بل في موسكو العاصمة وفي منطقة الشيشان على سبيل المثال في جنوب روسيا، وأيضا في داخل الاتحاد الروسي منطقة تتارستان، بل في سيبيريا التي قريبة من القطب الشمالي، سيبيريا في أجزاء يعني شمال روسيا مع ذلك فيها مدن إسلامية. لكن من هو الذي يطلع على الصحافة الإسلامية؟ هنا طبعا الصحافة الإسلامية عليها دور أن تصل وأن متضامنة مع الإعلام المرئي، لا بد للإعلام المرئي التلفزيوني قناة إقرأ الفضائية، المجد، دليل وغيرها، لا بد أن تعرف الجمهور بهذه الصحف وبهذه المجلات التي تغطي العالم الإسلامي تغطية جيدة. ولكن بعض من القراء لا يعرف أو لا يصل إليه هذه أو لا يصل إلى قراءة هذه المجلات. هناك أقلية إسلامية حدث ولا حرج في كافة دول أمريكا الجنوبية، في فنزويلا، في الأرجنتين، في البرازيل، الإكوادور، بيرو، تشيلي، يعني بوليفيا وغير ذلك، يعني أمريكا الوسطى، في المكسيك، يعني بنما، الهندوراس، وكافة أرجاء المعمورة فيها مسلمون. ولكن طبعا يحتاج هؤلاء إلى التواصل مع إخوانهم في العالم الإسلامي، وأن يمد العالم الإسلامي يد المساعدة لهم، بحاجة إلى المدارس، بحاجة إلى من يفقههم في أمور دينهم، بحاجة إلى من يسهل لهم الحج، بحاجة إلى من يعني المندوبين والدعاة ليذهبوا إليهم ويعني يقيموا المساجد ويقيموا المراكز الإسلامية، بحاجة إلى جرعات من الوعي الإسلامي. وأنا كنت طالبا في أمريكا وأعلم ذلك، بأن التجمعات الإسلامية في تلك البلدان إذا جاءهم يعني شخص متخرج من شريعة أو أصول دين، أو حتى لو لم يكن متخرجا من كليات شرعية، متخرج من صيدلة أو متخرج من هندسة وعنده فقه شرعي أو عنده إلمام بالأمور الشرعية، فهذا يعتبر داعية الدعاء عندهم. نعم، فلذلك هم بحاجة إلى من يفقههم في أمور دينهم، وإلى من يعرفهم بحاجة إلى ذلك، بل يدعون ويقولون أغيثونا بالمدارس وأغيثونا بالدعاء وبالمراكز الإسلامية، بحاجة إلى ذلك. ونقول الصحافة الإسلامية هي المرشح رقم واحد مع التلفزيون والقنوات الفضائية، يعني الاثنين يدعمون بعض. لا بد أنهم يقوموا بهذا الدور، وهو التعريف بالعالم الإسلامي والتعريف بقضايا العالم الإسلامي. قد يكون كثير من الناس عايشين في بلدانهم الإسلامية ويقول يا أخي ما لنا ومال المسلمين في البرازيل، وما لنا ومال المسلمين في أندونيسيا، الله لهم وكان الله في عونهم. نقول هذا منطق سلبي، طبعا كان الله في عون الجميع، لكن علينا طبعا أن نمد ما نستطيع أن نمده إليهم من خلال القدرات التي يعني عند بعض الدول وعند بعض البلدان فائض من المال وفائض من القدرات، ويعني من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له، من كان عنده وفر من المال ووفر من القدرات. وطبعا حتى الآن أعرف أن هناك جهود مشكورة تقوم بها يعني رابطة العالم الإسلامي، لا شك أنها تقوم بدور جبار في هذا المضمار، وأيضا كذلك منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك الأزهر في مصر، وأيضا الدعوة الإسلامية والأزهر يقوم بدور في إرسال الدعاء. وطبعا يعني مطلوب التنسيق في هذه الأمور، وطبعا هذا أمر يعرفه القائمون على هذه المؤسسات الإسلامية الكبرى. لكن أيضا نقول دورنا في الإعلام الإسلامي هو الدور المساند والتعريف بهذه القضايا والتعريف بأحوال المسلمين وما يحتاجون إليه. لا بد أن نتبنى قضاياهم وأن ندافع عنها وأن يعني نجليها لصناع القرار ليتخذوا القرار المناسب تجاه هذه الأمور. بعد ذلك عندنا طبعا الخبر، وطبعا ننطلق إلى قضية من أبرز القضايا في الإعلام وهي الخبر. والخبر طبعا والنبأ ووكالات الأنباء والأخبار، عندنا الأخبار وعندنا الأنباء، وطبعا كلاهما مترادفات، يعني الأخبار هي الأنباء والأنباء هي الأخبار، مع خلاف إعلامي في ذلك متى يسمى الخبر نبأ ومتى يعني لا ندخل في هذا التفصيل. طبعا الراغب الأصبهاني عنده تحفظ على ذلك ويقول الخبر لا يسمى نبأ إلا إذا توافرت فيه عدد من الشروط نسميه نبأ. نقول في القرآن الكريم وردت كلمة الأخبار وورد كلمة النبأ، يعني وردت ذلك يعني في آيات من القرآن الكريم. يومئذ تحدث أخبارها كما ورد في سورة الزلزلة، وأيضا ورد النبأ والأنباء في مثلا على قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ أيضا جاء في سورة النبأ وجاء في غيرها من السور. وجئتك من سبأ بنبأ يقين كما ورد في سورة النمل، وطبعا غيرها من السور، يعني من السور القرآن الكريم جاءت بعض السور تأتي بالخبر ومشتقات كلمة خبر، وأيضا كذلك جاءت بكلمة نبأ ومشتقات كلمة نبأ وجمع نبأ وأنباء وما إلى ذلك، كل ذلك ورد. طبعا هناك نقطة مهمة جدا عندما لو قرأنا هذه الآيات على سبيل المثال من سورة النمل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إذا أخذنا هذه الآيات وطبقنا عليها قضية الخبر في الإعلام فنقول هناك عدد من النقاط في هذه القصة الخبرية التي وردت ضمن سورة النمل. وثوق مصدر الخبر وهو الهدهد، الهدهد هنا مصدر خبر، نعم وثوقه من الخبر الذي يحمله لأنه رآه بالعين رأي مشاهدة. كذلك أيضا إدراك المصدر أنه ينقل خبرا مهما ذا شأن وأثر بالغ. ثالثا الدقة في نقل الخبر. رابعا وصف الأمور المهمة جدا في الخبر التي يجب تبيانها، نعم. خامسا التثبت من صدق الخبر. السادسا قرب الزمن الذي يتحدث عنه الخبر أو ما يعبر عنه عند الإعلاميين بالحالية، يعني خبر حال الآن، نعم. سابعا تحديد مكان الخبر بشكل دقيق، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، نعم. إذن هذه القصة الخبرية طبعا هنا عندنا في الإعلام الإسلامي نعود إلى القرآن وإلى السنة النبوية لتأصيل المفاهيم الإعلامية الإسلامية. ونقول أولا وقبل كل شيء القرآن الكريم الكتاب السماوي هو يعني الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى البشر، نعم. فطبعا القرآن رسالة إعلامية من الله سبحانه وتعالى إلى البشر لهدايتهم إلى الخير وإنذارهم عن الشر، نعم. وطبعا بما في ذلك بما فيه من أحكام وما فيه من قصص مليء بالقصص الإخبارية، يعني الجوانب الإعلامية. إذا أخذنا سورة هود على سبيل المثال واستعرضناها وجدناها أخبار قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وأيضا قوم لوط وقوم شعيب وما إلى ذلك، قصص إخبارية لأقوام يعني قبلنا وفي علم الغيب وأخبر عنهم القرآن الكريم، وطبعا يعني قصص إخبارية بالمفهوم الإعلامي. وكذلك أيضا فيها العظة وفيها العبرة. وكذلك أيضا أنباء متعددة في القرآن الكريم، فيه قصص من الماضي وفي قصص أو في إخبار عن المستقبل، في إخبار عن الماضي وفيه أيضا يعني إنباء عن المستقبل بالأحداث التي لم تحدث بعد وأنها سوف تحدث ولكل نبأ مستقر، يعني كل نبأ سوف يأتي في حينه، نعم، مثل أحداث يوم القيامة وما إلى ذلك. فطبعا الخبر نريد أن نعرفه في الإعلام الإسلامي كيف يكون الخبر في الإعلام الإسلامي. طبعا الخبر هو يتناول ما ذكر عن الأساليب الخبرية في كتاب الله عز وجل، ممارسة النبي عليه الصلاة والسلام للعملية الإخبارية، ما ورد به من أحاديث نبوية شريفة يدل على تمتع الخبر في الإعلام الإسلامي بالأسس الفنية المتعارف عليها حاليا وهي الدقة والصدق والموضوعية والمرونة والشمولية. إذن كيف نعرف الخبر بناء على هذا؟ بأنه لاحظوا معي تعريف الخبر في الإعلام الإسلامي، تعريف الخبر في الإعلام الإسلامي، يعني مرت معنا عدد من التعريفات وأتمنى ويعني أنكم تنتبهوا لهذه التعريفات نظرا لأهميتها. الخبر في الإعلام الإسلامي، طبعا عندنا تعريف الإعلام الإسلامي يختلف، عندنا تعريف الخبر في الإعلام الإسلامي بأنه تزويد الجماهير بالحقائق الموضوعية المتعلقة بالأمور الهامة وغير المعروفة مسبقا بهدف الإفادة الدينية والدنيوية، وذلك باستعمال مختلف الوسائل الحديثة المتطورة والمناسبة. إذن هو أعيد مرة ثانية تزويد الجماهير بالحقائق الموضوعية المتعلقة بالأمور الهامة وغير المعروفة مسبقا بهدف الإفادة الدينية والدنيوية، وذلك باستعمال مختلف الوسائل الحديثة المتطورة والمناسبة. طبعا إذا هذا تعريف من تعريفات الخبر لعبد الوهاب كحيل، وورد في كتاب منهج الخبر في الإعلام الإسلامي لعبد الله بدران، وكذلك أيضا هناك تعريف آخر ولكن يكفينا هذا التعريف. إذا أهداف الخبر ما هي أهدافه؟ أهدافه كثيرة، منها طبعا نشر الأفكار والمعتقدات، عرض الصورة السليمة الواضحة للدين الحنيف، الذود عن العقيدة، الدفاع عن تعاليم الإسلام، الإسهام في عملية التربية والتنمية والإنشاد. هذه يعني أهداف للخبر في الإعلام الإسلامي. هناك يعني عندنا أهداف وضعها الإعلام الإسلامي للخبر الصحفي، يعني عندنا يعني أهداف دقيقة جدا لأهداف الخبر الصحفي التي وضعها الإعلام الإسلامي أو التي نبه إليها الإعلام الإسلامي. ما هي أهداف الخبر الصحفي في الإعلام الإسلامي؟ سؤال، ما هي أهداف الخبر الصحفي في الإعلام الإسلامي؟ ننتبه إلى هذه النقاط القادمة بشيء من الأهمية. واحد، الذود عن الدين والنفس والمجتمع الإسلامي، نأخذها نقطة نقطة وبعد ذلك نشرحها. اثنين، تحقيق التعارف بين الناس. ثالثا، العظة والاعتبار. رابعا، حماية المجتمع من الأخطار. هذه أهداف قد يتداخل بعضها في أهداف الإعلام الإسلامي، لكن هنا طبعا أو يتداخل بعضها في وظائف الإعلام الإسلامي، لكن هنا وضعها أنها ماذا؟ عن الخبر، أهداف الخبر الصحفي في الإعلام الإسلامي. أولا، الذود عن الدين والنفس والمجتمع الإسلامي. طبعا هنا الذود والدفاع، الذود بمعنى الدفاع، وهو الدفاع عن الحرمات، الدفاع عن الدين رقم واحد، طبعا التصدي له، التصدي لأعدائه والرد عنه، والدفاع عن حياضه وعن حرماته ومقدساته. نعم، وهذا يتطلب الكثير. مثلا المسجد الأقصى سوف يهدم، ما طبعا ما هو دور الإعلام الإسلامي؟ هل يتفرج على ذلك؟ المسجد الإسلامي المسجد الأقصى ينتهك. طبعا لابد إذن أن يعرف بهذه القضية ويذود وينبه الغافلين عن هذا الأمر الذي يعني ما زال أو ما زالت حوله الأخطار حتى الآن. الدفاع عن النفس البشرية والنفس طبعا حرمات الأنفس، طبعا طبعا يدافع عنها، وأيضا من ضمن ذلك المجتمع الإسلامي أن يدافع عن ذلك وأن يبتعد وأن ينبه على الأخطار التي تؤدي إلى سواء الأخطار المادية أو الأخطار الأخلاقية. مثلا طبعا يعني ينتبه ويحذر من الأشياء التي تؤدي بالشباب إلى الانحراف أو تؤدي بهم إلى ترويج المخدرات، وهذا طبعا فيه حفظ للنفس البشرية، وكذلك أيضا المحافظة على النفس البشرية من التوغل ومن الإدمان في المخدرات. طبعا المحاربة المخدرات واجب مهم للإعلام الإسلامي، والتنبيه على الخبر هنا على هذه النقطة، وكذلك أيضا حماية المجتمع من حوادث التي تأتي الآن بسبب العنف الأسري، قضية أيضا انتشار المسكرات، انتشار المخدرات، حوادث الانتحار، كل ذلك دور الخبر في الإعلام الإسلامي أن ينبه وأن يحذر من ذلك، وأيضا أن يحذر كل التحذير من القضايا التي فيها انتهاك للأعراض مثل قضايا الدعارة وما إلى ذلك. كل هذا أمر ينبغي الخبر الصحفي عندما يعالج مثل هذه الأمور أن يعالجها بدقة وبروية. اثنين، تحقيق التعارف بين الناس، وطبعا من خلال نقل أخبار المجتمعات بعضها إلى بعض، من خلال دعم التعارف والتآلف بين المسلمين، هذه أيضا نقطة. اثنين، ثالثا، العظة والعبرة، وطبعا نقل الحوادث للعظة والعبرة. طبعا الإعلام الإسلامي لا يقصر في هذا الجانب، ينقل ما حدث في فلسطين، ما حدث في العراق، التسونامي الذي حدث، الطوفان البحري الذي حدث قبل 6 سنوات يعني في أندونيسيا. هذا الخبر لماذا؟ للعظة والعبرة، لأخذ العظة وأخذ العبرة من هذه الأحداث. زلزال هايتي الذي راح فيه حوالي 300,000، يعني يمكن أكثر من التسونامي. التسونامي 200,000، الزلزال هايتي راح في 300,000، الآن زلزال في تشيلي وغيرها طبعا، والضحايا بالألوف المؤلفة طبعا. هذه للعظة والعبرة، ولا بد للإعلام الإسلامي أن يركز وأن يسلط الضوء على مثل هذه الأخبار، وهذه الأخبار لا يمر عليها مرورا خفيفا ولا سريعا، وإنما يسلط عليها الضوء لأخذ العبرة، وإن كانت حدثت في بلدان غير إسلامية لكن من باب أخذ العظة والعبرة عند العالم الإسلامي. الأحداث التي تحدث في منطقتنا مثل زلازل العيصة التي مرت العام الماضي، وطوفان جدة وما إلى ذلك، وغيرها من الفيضانات ومن الأمطار المدمرة والأعاصير المدمرة أو ما إلى ذلك في بعض المناطق، أو الزلازل، لأخذ العظة والعبرة مما حدث وعدم يعني تجاهل ذلك. طبعا أخذ العبرة من القصص والأخبار هذا أمر وارد. نقول طبعا داهمنا الوقت ونصل إلى ختام هذه الحلقة، وحتى يحين موعد الحلقة القادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.